بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس متحف ميو هيانغسان للتاريخ، عقد الاجتماع الختامي التذكاري يوم الثاني من هذا الشهر. تليت فيه رسالة التهنئة المقدمة من اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري إلى المشتغلين في المتحف. ذكرت فيها اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري أن متحف ميو هيانغسان للتاريخ هو مركز مقتدر للتربية بالروح الوطنية، حيث تنتبع الآثار القيادية الخالدة لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وكذلك مكان مشهور للآثار القومية الثقافية، حيث يحافظ على المعالم والآثار القديمة والبقايا الأثرية المتناقلة مع جبل ميو هيانغ، الجبل المشهور للوطن كما هي أصلياً. وأشارت إلى أن زعيم العظيم كيم إل سونغ زار جبل ميو هيانغ يوم الثالث من أيار عام 36 جوتشي 1947، وأعطى تعليمات الثمينة الخاصة ببناء المتحف وإجادة حفظه والاعتناء به، ثم بذل الجهود والهمم الكبيرة في بناء المتحف كنزا وطنيا سيتم وراثته جيلا بعد جيل، وذلك من خلال توجيهاته الميدانية أكثر من 10 مرات. ونوهت بأن القائد العظيم كيم جونغ إل قام بالتوجيهات الميدانية لمتحف ميو هيانغسان للتاريخ عدة مرات، وحرص على إجادة حفظ الآثار الثقافية والاعتناء بها تمسكا بدعاية الآثار التاريخية والبقايا الأثرية كأمر أساسي له. وأكدت أن المتحف بني مركزا مقتدرا للتربية بالروح الوطنية ومكانا عالميا للآثار التاريخية الثقافية خلال 70 سنة مضت مع بعد إنشائه، مما غرس الروح الوطنية في نفوس أبناء شعبنا وقام بالنشر ودعاية تاريخ الأمة وثقافتها على نطاق واسع. قدم إليه تقرير وتلته كلمات: